بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى، وهو يسرد لنا المحسنات المعنوية، فيقول: تورية تدعى بإهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب. طيب، تورية أي وعد من ألفاظ الضرب المعنوي تورية، أي النوع المسمى بالتورية. ما هي التورية؟ التورية في اللغة العربية مأخوذة من وريت الأمر إذا أخفيته، وريت الأمر إذا أخفيته، ومنه المواراة كقوله تعالى: يتوارى من القوم. ما معنى يتوارى؟ يعني يختفي من القوم. قال تعالى: يواري سوءة أخيه، يعني يسترها ويخفيها. إذا من وريت الأمر إذا أردته وأظهرت غيره، يعني أيضا يحتمل أن يكون هذا المعنى. يعني التورية لها معنيان في اللغة: إما أن تكون مأخوذة من وريت الأمر إذا أخفيته، وهذا واضح ومثلنا عليه بآيتين من القرآن الكريم، ويحتمل أن يكون معنى المواراة في اللغة العربية من وريت الأمر إذا أردته وأظهرت غيره، أنت تريد شيئا وتظهر شيئا آخر، وهذا قريب جدا من معنى الاصطلاحي كما سيأتي. والمواراة هنا والمواراة عنه هنا هو البعيد، والمواراة عنه هنا هو البعيد المراد، والمواراة به القريب الغير مراد. نعم، إذن يطلق اللفظ ويكون له معنيان: معنى بعيد ومعنى قريب. فالمعنى القريب ليس مرادا للمتكلم، وهو المواراة به، والمعنى البعيد المخفى المواراة عنه هو المقصود للمتكلم وهو الذي يريده. فكأنك وريت البعيد بالقريب، أي سترته به بإيهام القريب الغير المراد. قال: تورية تدعى، أي تسمى بإيهام، يعني يقال لها تورية ويقال لها إيهام، مأخوذ من أوهمته إذا أدخلت عليه الوهم والغلط. وإنما سميت بالإيهام لأن الأصل فيها أن يكون لللفظ معنيان: قريب وبعيد، كما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. فيطلق اللفظ ويراد به المعنى البعيد بقرينة خفية لا يدركها كل واحد، فيوهم إطلاق اللفظ أنه إنما أريد به لإرادة المعنى القريب، وهو إنما أتي به لما أريد معناه البعيد. لما؟ ما هنا مصدرية؟ أي والحال أنه إنما أتي باللفظ لإرادة معناه، أي معنى اللفظ البعيد منهما، أي من المعنيين، من المعنيين. وهذه التورية المسمى بالإهام رشحت، يقول في البيت الثاني: ورشحت، أي رشحت هذه التورية المسمى بالإهام، رشحت يعني قرنت بشيء يلائم المعنى القريب أي يناسبه، تسمى مرشحة بسبب ذكر ما يلائم المعنى القريب من المعنيين. وجردت تلك التورية بفقده، أي بسبب فقد ذكر ما يلائم المعنى القريب، وتسمى حينئذ مجردة. إذن إذا ذكر مع أسلوب التورية شيء يلائم المعنى القريب، هذا يقال لها مرشحة، تورية مرشحة. وإذا لم يذكر معها ما يلائم المعنى القريب يقال لها تورية مجردة. فكن منيب، فكن منيب، هذا تكملة بيت حشو، حشو. والمنيب هو الراجع إلى الله عز وجل، يعني التائب، التائب. وقوله فكن هذا فعل أمر من كان، وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، اسمه مستتر فيه تقديره أنت. منيب هذا خبر، كان يجب أن يقول فكن منيبا لأنه خبر منصوب، لكنه وقف على السكون، وهذه لغة ربيعة من العرب، قبيلة من قبائل العرب، قال لهم ربيعة، قد تكلمنا عنهم في النحو. وهذا الأسلوب أن تقف على المنصوب المنون، تقف عليه بالسكون فتقول رأيت زيد. الجمهور ماذا يقولون؟ رأيت زيدا، رأيت زيدا، هذه لغة الجمهور، هذه لغتنا. ربيعة يقولون رأيت زيد، يقفون عليه بالسكون، كما تقول جاء زيد ومررت بزيد فتقول رأيت زيد، يقولون هذا مثل هذا. طيب، وقد ارتكب هذا ابن مالك في الألفية كثيرا، وغيره من النظام يحتاج إليه الناظم كثيرا، من ينظر في المنظومات العلمية يحتاج إلى هذه اللغة. طيب نحن قلنا إن قوله فكل منيب أنه حشو، لكن ألا يحتمل أن يقصد به التمثيل على التورية؟ قال الشارح ولا يبعد أن يشير به إلى معنى مناسب للمقام بأن يقال فكن راجعا بلفظ التورية من معناه القريب إلى المعنى البعيد بالقرينة. طيب يعني على هذا التفسير الذي ذكرناه الآن لا يكون حشوا، يحتمل أن يكون أنه يأمرك بأن ترجع بلفظ التورية من معناه القريب إلى معنى البعيد لأنه هو المراد للمتكلم، وهذا لا بد فيه من وجود قرينة. على كل حال الأمر في هذا سهل. إذن يقال له تورية وعرفنا لماذا قيل له تورية، ويقال له إهام لأن فيه إخفاء المعنى المراد وإهام خلافه، واصطلاحا أن يطلق لفظ له معنيان أو أكثر، أن يطلق لفظ له معنيان أو أكثر من معنيين، قريب وبعيد، أي قريب إلى الفهم لكثرة استعمال اللفظ فيه، وبعيد عن الفهم لقلة استعمال اللفظ فيه، فكأن المعنى القريب ساتر للبعيد والبعيد خلفه. وبه صارت التورية من المحسنات المعنوية، فإن إرادة المعنى المقصود تحت الستر كالصورة الحسية تحت الذات المشخصة. فلو كان المعنيان متساويين في الفهم هذا لا يقال له تورية بل يقال له إجمال، ويراد البعيد منهما اعتمادا على قرينة خفية. طيب وهي أي تورية قسمان، قلنا مجردة ومرشحة. ما هي المجردة؟ وهي التي لم تجامع، يعني لم يجتمع معها ولم تقترن ولم تقارن شيئا مما يلائم المعنى القريب الذي هو غير مراد كقولك. تلاحظون يا إخوان هنا نقطة، يعني فقط نقطة كما تشاء وكما تريد، أننا استغرقنا الآن تقريبا 7 دقائق فقط نشرح لكم ما معنى مصطلح التورية عند البيانيين، صح؟ فشرحت لكم معناه لغة واصطلاحا وقسمته لكم إلى قسمين، تمام؟ لكن أنا متيقن أن الطالب أو السامع الذي يسمع هذا الدرس الذي لم يدرس من قبل معنى البلاغة، لنفترض أنه لم يدرس معنى مئة المعنى البيان، أو نسي ما هي التورية التي درسناها في مئة المعنى البيان، طيب لنفترض هذا، أنا متأكد أنه إلى الآن لم تتضح له الصورة جيدا. لماذا؟ هو يفتقر إلى ماذا الطالب الآن؟ ماذا يريد؟ أنتم ماذا تريدون؟ ماذا تنتظرون؟ تنتظرون المثال، صح؟ أنتم الآن متشوقون جدا إلى معرفة المثال، يعني الكلام النظري تقريبا واضح، أو دعنا نقول واضح، هو لفظ له معنيان قريب وبعيد، السامع يذهب بذهنه إلى القريب وأنت تريد البعيد. طيب هذا كلام نظري واضح، لكن أنت لن تتضح لك الصورة إلا بإيش؟ بالتمثيل. وهذا يدلكم أولا على أهمية الأمثلة في العلوم كلها، هذا واحد. ثانيا إخوان، ثانيا أن يعني هذه الطريقة، طريقة الأوائل القدامى، هي أنهم ينظرون أولا ويقاعدون ويؤصلون ثم يمثلون، وهذا يعني منطقي جدا طبيعي. لكن بعض المعاصرين سلك طريقة أخرى وهي الطريقة العكسية، وهي أيضا طريقة في الحقيقة نافعة، وذلك كما نراه مثلا في كتاب البلاغة الواضحة. في كتاب البلاغة الواضحة وكذلك في كتاب النحو الواضح، المؤلفون لهذا الكتاب هم مجموعة من المؤلفين تقريبا 4، ماذا فعلوا؟ هم لا يذكرون لك التنظير والتقعيد والتعريفات والتأصيل وشرح المصطلحات لغة ومصطلاحا والتقسيمات الأخيرية ثم يمثلون، لا، هذه طريقة الأوائل. هم ماذا فعلوا؟ يأتونك من بداية الباب بالمثال، أولا يأتيك بالمثال، يذكر لك المثال ثم يقول لك تأمل في هذا المثال، ماذا تلاحظ؟ تلاحظ كذا وكذا وكذا، صح؟ هذا يقال له تورية، هذا يقال له جناس، هذا يقال له سجع، هذا يقال له. إذا ماذا يفعلون؟ يبدأون بالتمثيل ويختمون بالتأصيل والتقعيد، واضح؟ وهما طريقتان. هذه الطريقة رأيتها في هذين الكتابين اللذين أشرت إليهما، ولا أدري هل هذه الطريقة موجودة عند الأوائل أو لا، لا أدعي لي حاطة، يعني هذا يحتاج إلى جرد وإلى يعني استقراء، فيعني أنا لم أقف على هذه الطريقة عند الأوائل. طيب وكلتا الطريقتين نافعتان، فقط أحببت أن أنبه على هذا. إذن كما ترون نحن الآن ما زلنا في التنظير، والآن سنذكر التمثيل. إذن نعود فنقول التورية هي أن يطلق لفظ له معنيان أو أكثر، قريب وبعيد، تمام؟ وأنت مرادك البعيد، وهذا على قسمين، مجردة ومرشحة. المجردة هي التي لم تجامع، يعني لم يجتمع معها ولم تقارن شيئا مما يلائم المعنى القريب الذي هو غير مراد. لم نذكر شيئا يوقع السامع في الفخ، لأن اللفظ له معنيان قريب وبعيد. القريب هذا فخ لا نريده. فأنت لك حالا إما أن تذكر معنى يلائم هذا المعنى القريب أو لا تذكر. إن لم تذكر يقال له مجردة، وإن ذكرت يقال له مرشحة، انتهى الموضوع. طيب، كقولك ركبت اليوم سيارة عجيبة، ركبت اليوم سيارة عجيبة. طيب قولك سيارة، طيب قولك سيارة، هذا لفظ له معنيان قريب وبعيد. طيب نعم، وسيبين هذين المعنيين في القسم الثاني، سيبينه. ركبت اليوم سيارة عجيبة. طيب كلمة سيارة له معنيان، له معنى قريب وله معنى بعيد. المعنى القريب هو السيارة المعروفة المعتادة، وكأنه يريد به هنا السيارة الحديثة، الآلة هذه التي نركبها، تمام؟ هذا المعنى القريب، هو الذي إذا أطلق الآن في زماننا تنصرف الأذهان إليه مباشرة. طيب المعنى الثاني أن تطلق كلمة سيارة ويراد بها الفرس الجواد السريع، وهذا هو المراد المتكلم. هذا المعنى إيش؟ البعيد، الذي لا يخطر بذهن السامع عندما تلقى عليه هذه الجملة، واضح؟ فأنا الآن عندما أقول لك ركبت اليوم سيارة عجيبة، ما هو المعنى القريب الذي يأتي لذهنك أول مرة؟ الآلة المعروفة التي نركبها الآن. طيب هناك معنى آخر وهو المعنى الأصلي اللغوي لكنه بعيد لا يخطر بذهن السامع، وهو الفرس. نعم نعم، كما يعني ذكرت لفظة السيارة في سورة يوسف، وليس المقصود بها ما نعرفه الآن. طيب المهم أنه عندما قلت ركبت اليوم سيارة عجيبة له معنيان قريب وبعيد. القريب هو الآلة المعروفة، طيب، وهو ليس مرادي، ليس مراد المتكلم. والمعنى البعيد أن المقصود السيارة هنا الفرس الجواد السريع، وهو مراد المتكلم. هذا يقال له تورية، يقال له تورية، لأنك أردت شيئا وأظهرت شيئا آخر، لفظ له معنيان قريب وبعيد، وأنت تريد البعيد. والشاهد هنا في هذا المثال أننا هل ذكرنا شيئا يلائم المعنى القريب؟ هل ذكرنا شيئا يلائم المعنى القريب؟ الجواب لا، لم نذكر شيئا يلائم المعنى القريب الذي هو السيارة المعتادة المعروفة، لم نذكر شيئا، جردناه من هذا القيد، فإذا يقال له مجردة. القسم الثاني مرشحة، وهي التي قرنت بما يلائم المعنى القريب، وهذا أشد تلبيسا وأشد إخفاء، وهذا الذي يوقع السامع في الفخ بسرعة، أن تذكر له معنى يلائم المعنى القريب الذي أنت لا تريده حتى يقع في الفخ. كأن تقول في نفس المثال ركبت اليوم مثلا سيارة لا تسرج. طيب الآن قولك لا تسرج هذا قيد، وصف لهذه السيارة، فلما أنا قلت لك لا تسرج، هذا الوصف يلائم المعنى القريب أم البعيد؟ لا شك أنه يلائم المعنى القريب الذي هو السيارة المعتادة، لأن السيارة المعتادة لا تسرج، صح ولا؟ فأنا عمدا قلت لك لا تسرج حتى أوقعك في الفخ، فتظن أنت أني أريد المعنى القريب، والواقع أني أريد ماذا؟ المعنى البعيد وهو الفرس، ولا مانع من أن تكون الفرس غير مسرجة، واضح؟ فإذا يقول هناك قولك ركبت سيارة لا تسرج، فالسيارة لها معنيان قريب وبعيد، فالقريب السيارة المعتادة المعروفة في زماننا الآن، والبعيد الفرس الحيوان. وقوله لا تسرج هذا ماذا يلائم؟ يلائم السيارة المعتادة لأن هي التي توصف بأنها لا تسرج. وإنما عدلت إلى هذا المثال ولم أمثل لها بما مثل به البيانيون من الآيتين الكريمتين، لأن القرآن لا تدخله التورية منزه عنها. طيب خيرا فعل. الشارح ماذا يقول؟ طبعا المثال بالنسبة لكم الآن إن شاء الله واضح، عرفنا مثال التورية، ركبت اليوم سيارة، فسيارة هذا تورية، لماذا؟ لأنه له معنى قريب ومعنى بعيد وبيناه. فإن ذكرت معه وصفا يلائم المعنى القريب يقال له مرشحة، وإن لم تذكر وصفا يلائم معنى قريب يقال له مجردا. انتهينا من هذا. طيب هو ماذا يقول؟ يقول أنا ابتكرت هذا المثال وهو مثال صراحة بديع جميل، ولم أمثل بما جرت عادة البيانيين بأن يمثلوا به. لماذا؟ لأن قلت لكم أنا الشارح رجع إلى مذهب أهل الحديث والأثر والسلف في موقفهم من الأسماء والصفات. يعني المؤلف يثبت الأسماء والصفات على طريقة أهل الحديث من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. فالبيانيون يجعلون آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات، يجعلونها من قبيل التورية، وحاشا لله أن يوري، حاشا لله أن يستعمل هذا الأسلوب، لأن هذا لا يليق بكتاب هداية أن يكون الله عز وجل يطلق لفظا وهو لا يريده حتى يوقع السامع في اللبس، وهو يريد اللفظ البعيد، هذا لا يليق بالله. لذلك هم يمثلون به بآيات الأسماء والصفات. كل آيات الأسماء والصفات التي فيها إثبات مثلا اليد، إثبات الساق، إثبات العين، إثبات الاستواء، إثبات الرحمة إلى آخره، كلها يقول البيانيون، لأن البيانين يعني على غالبهم أو كثير منهم على طريقة المتكلمين، فيقولون هذا من باب التورية. نأخذ مثالا واحدا، الرحمن على العرش استوى. استوى عند أهل الحديث والأثر ماذا يقولون؟ يقولون استوى بمعنى ارتفع، والآية على ظاهرها الله عز وجل استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، من غير تكييف ولا تعطيل إلى آخره كما درسناه مرارا في كتب مختلفة. تمام، موقف أهل الحديث معروف. طيب متكلمون ماذا يقولون؟ وكذلك البيانيون ماذا يقولون؟ يقولون هذا تورية، لأن الاستواء له معنيان قريب وبعيد. القريب أن يكون معنى الاستواء العلو والارتفاع، وهذا غير مراد للمتكلم وهو الله عز وجل. والمعنى الثاني البعيد وهو أن يكون معنى الاستواء معناه الاستيلاء، فمعنى استوى يعني استولى على العرش، وهذا هو المعنى البعيد وهو مراد المتكلم. واضح؟ يد الله فوق أيديهم، اليد لها معنيان، معنى القريب اليد الحقيقية، نحن نقول له يد حقيقية لا تشبه يد المخلوقين. طيب وله معنى بعيد وهو القدرة أو النعمة، وهي المراد للمتكلم. وهكذا يفعلون في كل آيات الآيات أسماء والصفات. وهذا الذي حمل الشارح على أن يقول هنا لأن القرآن نعم، ولم أمثل لها بما مثل به البيانيون من الآيتين الكريمتين، لأن القرآن لا تدخله التورية منزه عنها. أما إذا أردت مثالا من غير القرآن فنقول من أمثلته ما تقدم ذكره في دروس سابقة، القصة المشهورة التي وقعت بين القبعثرة والحجاج، مر معنا في أول الكتاب، في أوائل الكتاب، تذكرون عندما قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم، فقال له القبعثرة مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. نعم، فإذا الأدهم له لفظ له معنيان قريب وبعيد، قريب وبعيد، يطلق الأدهم ويراد به الفرس. نعم، ويطلق الأدهم ويراد به القيد الذي يقيد به السجين. تمام، والحجاج ماذا يريد؟ يريد القيد، والقبعثرة حمله على الفرس، فقال له الحجاج إنه قيد، إنه أو إنه قيد أو إنه حديد، إنه حديد يعني أنا أريد بالله بالأدهم هنا الحديد يعني القيد. فقال له القبعثر على أن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، أو كما قال. تقدمت معنا قصة شرحناها بالتفصيل، ذكرنا رواياتها. نعم، هذه التورية المجردة. وأما التورية المرشحة فهي التي قرن بها ما يلائم المورى به، يعني المعنى القريب، فيكون ترشيحها إما قبلها كقول الحماسي. الحماسي يعني الشاعر الذي له بيت أو قصيدة في ديوان الحماسة، هذا معنى الحماسي. إذا وجدت في كتب العلماء يقولون قال الحماسي، لا تظن أنه الرجل المتحمس أو شيء من هذا القبيل، لا، يقولون قال الحماسي يقصدون قال الشاعر الذي له قصيدة في ديوان الحماسة. فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر، فما أسلمتنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. نعم، فلما نأت يعني بعدت عنا العشيرة، عشيرة الجماعة القوم، أنخنا أنخنا أنخنا المطايا يعني يعني يعني جعلناها تنخفض إلى الأرض، أوقفناها. نعم، تمام. إذن يقول لما نأت عنا العشيرة أي ابتعدت عنا العشيرة، هجرونا، ماذا فعلنا؟ حالفنا. نعم، فلما نأت عنا العشيرة كلها ماذا فعلنا؟ أنخنا أي أنخنا مطايانا، فحالفنا السيوف على الدهر، تحالفنا مع السيوف بدلا من أن تحالف مع الناس. هل خذلتنا السيوف؟ لا. قال فما أسلمتنا عند يوم كريهة، يعني لم تخذلنا السيوف عند يوم كريهة يعني في الحرب، ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. الإغضاء، طيب قوله أغضينا هذا وصف ملائم للمعنى القريب. نعم، فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين، أغضى فلان بعينه، نعم، يعني خفضها. لا جفن السيف. إذن الإغضاء أغضينا ولا نحن أغضينا الجفون، تمام. الجفون قد يكون مراد به جفن العين وقد يكون مراد به جفن السيف، تمام. إذن له معنيان، قريب وبعيد. القريب الذي هو العين ولا يريده الشاعر، والبعيد الذي هو جفن السيف وهو الذي يريده الشاعر. وحتى يوقعك في اللفس أكثر استعمل كلمة أغضينا التي عادة ما تستعمل مع إيش؟ مع العيون، مع العيون. فذكر وصفا ملائما للمعنى القريب حتى يوقعك في اللفس، وهو لا يريد هذا المعنى القريب وإنما يريد المعنى البعيد، واضح؟ قال فإن الإغضاء يعني مثل ما فعلنا في إيش؟ ركبت سيارة لا تسرج، فأنا قلت لا تسرج حتى أوقعك في الفخ أكثر، فتظن أنت أني أريد الفرس، والواقع أني لا أريد الفرس وإنما أريد الآلة المعروفة. فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين لا جفن السيف، وإن كان المراد به إغماد السيوف، لأن السيف إذا أغمد انطبق الجفن عليه، وإذا جرد انفتح للخلاء الذي بين الدفتين. طيب، إذن هنا ماذا فعلنا؟ ماذا نلاحظ في البيت؟ أن الشاعر الحماسي ذكر الوصف الملائم قبل لفظ التورية أم بعد لفظ التورية؟ انظروا البيت، ولا نحن أغضينا الجفون. أغضينا هذا هو الوصف الملائم، الجفون هذا هو اللفظ المؤرى به. إذن ذكرها أين؟ قبل أم بعد؟ قبل. طيب، نقول الآن وإما بعدها، يعني وأحيانا للعرب تذكر اللفظ المناسب للمعنى القريب تذكره بعد لفظ التورية، بعد لفظ التورية ولا إشكال. وذلك كلفظ الغزالة في قول القاضي الإمام أبي الفضل عياض، يعني القاضي عياض مشهور جدا، له مؤلفات، صاحب كتاب الشفاء وصاحب مؤلفات يعني كثيرة في السيرة وفي في غريب الحديث النبوي، وله أيضا شرح عظيم على صحيح مسلم نقل منه النووي كثيرا. نعم، وقد ترجمت له في ريش الطاووس. طيب، أقول وذلك كلفظ الغزالة في قول القاضي الإمام أبي الفضل عياض في وصف فصل الربيع الذي وقعت فيه برودة، مع أن شأن فصل الربيع الذي أوله أو الذي أوله الحمل الدفء وعدم البرودة. فقال كأن كانون أحدى من ملابسه لشهر تموز أنواع من الحلل أو الغزالة من طول المدى أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجد والحمل. يعني كأن الشمس من كبرها وطول مدتها صارت خريفة قليلة العقل، فنزلت في برج الجدي في أوان الحلول في برج الحمل، فراد بالغزالة معناها البعيد وهو الشمس، وقد قرن بها أو وقد قرن بها بما يلائم المعنى القريب الذي ليس المراد، يعني الرشا الذي هو ولد الظبية، حيث ذكر الخرافة وهو بعد التورية وهو بعد التورية. نعم. وكذا الجدي والحمل مرادا بهما معناهما البعيد. تمام. هنا أظن أن هذا تصحيف يا إخوان، حيث ذكر الخرافة هذا لعله تصحيف، يريد أن يقول الغزالة، يريد أن يقول الغزالة، كأنه خطأ مطبعي. طيب. وكذا الجدي والحمل مرادا بهما معناهما البعيد وهما البرجان، والقريب للجدي ولد العنز، والقريب للحمل ورد البقرة، وهذه التورية مجردة لأنها لم تقترن بشيء مما يلائم المعنى القريب. والحاصل أن التورية في الغزالة مرشحة بترشيح بعدها، وفي الجدي والحمل مجردة كذا قيل. والحق أن كل من التوريتين مرشحة، الأولى ترشيحها واقع بعدها، والثانية ترشيحها واقع قبلها، والله أعلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مواصلا سرد المحسنات المعنوية، سيذكر في هذا البيت ستة ألقاب. قال الناظم: جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما واحد جمع يقع. ذكر هنا ستة ألقاب من الضرب المعنوي، فنقول الحادي عشر من ألقاب الضرب المعنوي جمع، أي النوع المسمى بالجمع، وهو أن يجمع بين شيئين فأكثر في حكم، يجمع بين شيئين فأكثر في حكم، أي في محكوم به، سواء كان الجمع بين متعدد بعطف أو بدون عطف، وسواء كان من نوعين متقاربين أو من أنواع متعددة، وسواء كان ذلك الحكم الذي جمع بين المتعدد فيه وقع خبرا على المتعدد، نعم، أو لا، كقوله تعالى: المال هذا مبتدأ، والبنون معطوف عليه، ما بهما؟ حكم عليهما بحكم واحد، جمع بينهما، جمع بين المال والبنون ثم حكم عليهما بحكم واحد، فقال: زينة الحياة الدنيا. هذا الأسلوب يقال له جمع، تذكر أشياء تجمع بين شيئين فأكثر، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ثم كلها تحكم عليها بشيء واحد، واضح؟ هذا يقال له جمع. زينة الحياة الدنيا يعني يتزين بها الإنسان في الدنيا وتذهب عن قريب. فقد جمع المال والبنون بطريق العطف في حكم، وهو كونه كل منهما زينة الدنيا، وهذا مثال الجمع بين اثنين بطريق العطف. ومثال الجمع بين أكثر من اثنين بطريق العطف كقول أبي العتاهية بوزن كراهية، كراهية ليس كراهية، ليس بالتشديد، بالتخفيف، كراهية. وكذلك أبو العتاهية، أبو العتاهية على وزن كراهية، هذا من طرق العلماء في ضبط الأعلام، كقول أبي العتاهية بوزن كراهية لقب لأبي إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد، هذا اسمه، كنيته أبو إسحاق، لقبه أبو العتاهية، واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد، وأشعاره مشهورة متداولة بيننا، يغلب عليها يعني أشعاره سلسة وسهلة، سهلة الحفظ وحتى الفهم، و قصائده في الزهد وفي التقلب من الدنيا عجيبة. نعم. فإن اعترض علينا معترض وقال، هذا فائدة، لو اعترض علينا معترض وقال: كيف تقول إن أبا العتاهية لقب؟ مع أنه مبدوء بأب أو أم. وقد درسنا في النحو أن اللقب لا يبدأ بأب وأم، وإنما الذي يبدأ بأب أو أم هو الكنية. فكيف تقول إن أبا العتاهية لقب؟ فنجيب: هذا الكلام الذي قلته أنت هذا محله ما لم يشعر بمدح أو ذم، مثل أن تقول أبو محمد، أبو خالد، أم عائشة، أم محمد، أم علي، هذه كنى. لماذا؟ لأن ليس فيها مدح أو ذم. لكن إذا استعملت هذه الألفاظ التي فيها أب وأم وأردت بها الإشعار بمدح أو ذم، أو كانت هي في حد ذاتها تشعر بمدح أو ذم، نعم، حينئذ لا تكون كنى وإنما تكون ألقابا، كما هنا أبو العتاهية، وكذلك كما في أبو الشيخ وفي أبو لهب، نعم، كان في أصله مدحا لأنه كان يعني جميل الوجه منيرا مثل لهب النار. على كل، كقوله أي كقول أبي العتاهية: علمت يا مجاشع، يا مجاشع ابن مسعدة، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة. نعم نعم، الشطر الأول ليس مشهورا بيننا، لكن الشطر الثاني والثالث جدا مشهورة بيننا: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة. وما أعظم هذا البيت، ما أعظم هذا البيت حقا. يعني الإنسان إذا اجتمع عليه شباب صحة وعنده فراغ طويل، نعم، وعنده جده يعني عنده مال، تخيل إنسان شاب صحة وعافية وعنده فراغ طويل لا يعرف ماذا يفعل، ليس عنده شغل، وعنده مال كثير، بالله عليك هذا كيف يكون حاله؟ مفسدة للمرء، أي مفسدة. هذا ما لم يوفقه الله عز وجل، ما لم ينجه الله عز وجل، سيكون في فساد عريض. فلذلك الإنسان الذي عنده صحة وقوة وعنده فراغ وعنده مال، ثم يسخر كل هذه الأمور الثلاثة في طاعة الله عز وجل أو فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، هذا إنسان عظيم، هذا إنسان عظيم، لأنه لا يحجزه عن المعاصي إلا خوف الله عز وجل. فلذلك هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت الإنسان فإنها مفسدة، أي سبب للفساد، مفعلة مثل مبخلة يعني سبب للبخل، مجبنة سبب للجبن. الأولاد، أولاد الإنسان كما جاء في الأثر، الأولاد مجبنة مبخلة، أي الإنسان إذا كان عنده أولاد فإن وجود الأولاد سبب لأن يجعل الإنسان بخيلا أو جبانا. إن الشباب، نعم، ويجوز فتحها أن الشباب، أن الشباب، والشباب معروف، الفراغ معروف، الخلوع عن الشواغل، والشباب هو حداثة السن، مصدر شب الغلام يشب أو يشب شبابا، والجده على وزن عده، الجده هي الاستغناء، نعم، وجد في المال وجدا بكسر الواو، نعم، وفيها لغات أخرى جدة على وزن عدة يعني استغنى، مفسدة عظيمة للمرء. والمفسدة الأمر الذي يدعو صاحبه إلى الفساد، مثل مجبنة يدعوه إلى الجبن، مبخلة يدعوه إلى البخل، وهكذا. عبر عنه بالمفسدة مبالغة، مفسدة للمرء، أي مفسدة، أي، هذا صفة، صفة للمفسدة الأولى، وصفة المرفوع مرفوع، على تأويل المفسدة بالمفسد، ولولا ذلك لأنث وقال أيتو. والشاهد أنه قد جمع بين ثلاثة بطريق العطف: الشباب والفراغ والجدة، ثم حكم على هذه الثلاثة كلها بحكم واحد فقال إنها مفسدة. هذا الأسلوب ماذا يقال له عند البيانين؟ الجمع، الجمع. ومثال ما إذا لم يكن الحكم خبرا عن متعدد، نعم، كما تلاحظون في بيت بالعتاهية ما يعرب مفسدة خبر، خبر إن، وفي الآية الكريمة آية الكهف: المال والبنون زينة، ما يعرب زينة خبر، ما يعرب المال مبتدأ. طيب الآن يقول: ومثال ما إذا لم يكن الحكم خبرا عن المتعدد، يعني فيما تقدم كان الحكم الذي حكمنا به على الشيئين أو على الثلاثة عبارة عن إيش؟ عبارة عن خبر نحويا. الآن سيمثل لك بما إذا لم يكن الحكم خبرا عن المتعدد، كقول محمد بن وهيب وقد تقدم معنا هذا البيت في هذا الكتاب: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم، فقوله هنا ثلاثة هذا مبتدأ، وما هي هذه الثلاثة التي حكم عليها بحكم واحد؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. طيب هؤلاء الثلاثة بماذا حكم عليهم بحكم واحد؟ ما هو؟ تشرق الدنيا ببهجتها، إشراق الدنيا ببهجتها بسبب هؤلاء الثلاثة. إذن هذا هو الحكم، الإشراق. طيب الإشراق هنا ما إعرابه نحويا؟ هل هو خبر؟ لا، ليس خبرا. ما هو؟ نعت. لماذا؟ لأن ثلاثة نكرة، والجمل بعد النكرات إيش؟ نعوت. الجملة بعد النكرة نعت. إذن ثلاثة مبتدأ. ما صفة هؤلاء؟ ما صفة الثلاثة؟ تشرق الدنيا ببهجتها. طيب من هم هؤلاء الثلاثة؟ ما هو الخبر؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. نعم، ولك والله أعلم أنه أحسن أن تعكس وتقول شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر هذا مبتدأ، شمس الضحى مبتدأ مؤخر، وأبو إسحاق والقمر هذا معطوف على شمس الضحى، هذا كله في قوة المبتدأ. شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ما به؟ ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. طيب يعني يحتمل هذا، وأنا يعني اجتهدت وقلت يعني أنه أحسن، والله أعلم قد أكون مصيبا قد أكون مخطئا، لكن الشاهد هو أن تشرق الدنيا ببهجتها هذه جملة وقعت بعد النكرة، والجمل بعد النكرات نعوت. فإن قال كيف تقول ثلاثة مبتدأ والمبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة؟ نقول ما لم تفد، وهنا مفيدة بسبب الوصف، النكرة إذا نعتت جاز الابتداء بها. ننتقل إلى الثاني عشر من ألقاب الضرب المعنوي، وهو ما يسمى عندهم بالتفريق. ما هو التفريق؟ التفريق هو إيقاع تباين، يعني اختلاف أو تخالف بين أمرين من نوع واحد، كأنه عكس إيش؟ كأنه عكس الجمع، إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد، إما في المدح أو الهجو أو في الرثاء أو في الغزالي. يعني إيقاع التباين في المدح أو إيقاع التباين في الهجاء أو في الرثاء إلى آخره. وقولنا من نوع واحد يعني ما اتحد فيه إما بالحقيقة أو الادعاء، كقوله تعالى وما يستوي البحراني. انظر الآن البحراني هنا يعني الآن سيأخذ البحرين وسيفرق بينهما وسيحكم على هذا بحكم وهذا بحكم، إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد. إذن ثم قال هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا الآن الماء العذب والماء الملح كلاهما من نوع واحد، كلاهما بحران، واضح؟ هذا الأسلوب يقال له تفريق، إيقاع تباين، نحن حكمنا على هذا بشيء وعلى هذا بشيء بين أمرين، العذب الماء العذب والماء الملح، ملح يعني بأسلوبنا مالح. طيب لكن كلمة مالح فيها خلاف قديم، وإنما الأفصح أن تقول ماء ملح، لا تقول ماء مالح، ماء مالح فيه خلاف، لكن ماء ملح متفق على فصاحته. طيب إذن إيقاع تباين يعني نفرق بينهما في الحكم، لذلك قالوا تفريق بين أمرين، ما هما الأمران؟ البحران، أحدهما عذب والآخر ملح، من نوع واحد، كلاهما من نوع واحد، كلاهما بحر، هذا مثال التفريق. وقول الوطواط، والوطواط هذا سيتكرر معنا في هذا الفن، فن البديع، سيأتي معنا مرارا. وقول الوطواط رشيد الدين، نعم، في بيت له ذكرناه في مئة المعاني: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخائي. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. طيب هو الآن ماذا يقول؟ عندنا نوالان، النوال الذي هو العطاء، طيب الغمام الذي هو السحاب، يقول ما هذه ما نافية، يقول ليس عطاء السحاب في وقت الربيع ليس كعطاء الأمير في وقت سخائه وكرمه. إذن الآن هو ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يقارن بين عطاء السحاب، السحاب ماذا تعطي؟ المطر. طيب، وبين عطاء الأمير، الأمير ماذا يعطي؟ المال. إذن هو يقارن بين أمرين، بين السحاب في وقت الربيع وبين عطاء الأمير في وقت الكرم. يقول فرق بينهما، أيهما أعظم؟ عطاء الأمير. لذلك قال فنوال الأمير أي عطية الأمير بدرة عين، بدرة عين يعني 10,000 درهم باختصار. طيب 10,000 درهم، بينما نوال الغمام قطرة ماء. يقول إيش أفعل في قطرة الماء هذه؟ واضح؟ إذن هذا الأسلوب ماذا يقال له؟ تفريق. لماذا؟ لأنه باين أوقع يعني أوقع التباين والاختلاف بين أمرين. ما هما الأمران؟ نوال الأمير ونوال الغمام، وهما من نوع واحد، لأن كلاهما إيش؟ كلاهما من جنس النوال، كلاهما عطاء، لكنه أخذ هذا وفرق بينهما وهما أصلا من جنس واحد. والمقام مقام إيش؟ مدح. المقام مقام مدح. في الآية الكريمة المقام قد يقال مقام امتنان، والله أعلم. طيب، إذن ما نوال الغمام وقت ربيع الذي هو وقت ثروة الغمام، يوم سخاء. يوم السخاء هو يوم وقت فقر الأمير لكثرة السائلين وكمال بذله. فنوال الأمير هنا بدأ يوقع التباين بين النوالين، مع أنهما من نوع واحد، كلاهما فيه عطاء ونوال. بدرة عين فسرناها بأنها 10,000 درهم، وقيل إن بدرة العين كيس من جلد، من جلد ولد الضأن مملوءة من الدراهم. والعين يطلق بمعنى المال ويطلق بمعنى الذهب كما في القاموس وغير له معاني كثيرة كلمة العين. وأنكر أن يكون يعني في القاموس أنكر أن يكون بدرة العين اسما ل10,000 أو 7,000 أو 5,000، الله أعلم، انتهى من أطول. طيب مثال آخر، مثال آخر. من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين، أنت إذا جدت ضاحك أبدا وهو إذا جاد دامع العين. والبيتان المذكوران للشاعرين مثال لإيقاع التباين في المدح بين أمرين، بين الأمرين المشتركين في نوع. إذن من قاس جدواك بالغمام فما أنصف، يقول هذا الشاعر يمدح أميرا، يقول الناس هؤلاء، الإنسان الذي يقيس جدواك يعني يقيس كرمك بالغمام فإنه لم ينصف في القياس والمقارنة، ما كان ينبغي له أن يقيس كرمك بكرم السحاب، فإنه لم ينصف في الحكم بين شكلين وإن كان من نوع واحد. أنت أيها الكريم أيها الأمير إذا جدت إذا أعطيت كيف يكون وجهك؟ ضاحك أبدا. بينما الغمام والسحاب إذا أراد أن يجود كيف يكون؟ باكيا بالدموع التي هي الأمطار. يعني تشبيه جميل، تصوير عجيب، هذا أيضا يقال له تفريق. ومثاله في الغزل حسبت جماله بدرا منيرا وأين البدر من ذاك الجمال، فقد أوقع التباين بين جمال ذلك المحبوب وجمال البدر، مع أنهما من نوع إيش؟ من نوع واحد، كلاهما فيه مطلق الجمال، والله أعلم. طيب الثالث عشر من ألقاب المحسن المعنوي ما يقال له التقسيم. التقسيم في اللغة العربية هو قسمة المال بين الورثة أو الشركاء، معروف. قسمنا الورثة، قسمنا المال بين الورثة، قسمنا الغنائم، معروفة. أما اصطلاحا فهو ذكر متعدد ثم تعيين مال كل، وخرج بقيد التعيين اللف والنشر، لأنه في اللف والنشر كما سيأتي لا يجد فيه تعيين، لا نعين، نذكر أشياء متعددة لكن لا نبين هذا حكم من متعدد، ثقة بأن السامع ذكي وسيرد كلا إلى ما له، كما سيأتي إن شاء الله في اللف والنشر. طيب، بينما في التقسيم نذكر أشياء متعددة ثم نعين كل واحد يعود على ماذا، كقول المتلمس جرير بن عبد المسيح يقول، وهذان بيتان عظيمان في الحقيقة حفظتهما قديما من بعض المشايخ، من بعض المشايخ كان يكرر هذين البيتين كثيرا. يقول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان، إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. إذن ولا يقيم على ضيم يراد به، الضيم، الضيم هو الظلم، يعني لا يتوطن مواضع الظلم أحد إلا الأذلان، يعني لا يصبر على الظلم وعلى القهر والذل أحد إلا شيئان. الأذلان، من هما الأذلان؟ عير الحي، بعير بالكسر الذي هو يعني الحمار، حمار الحي، والوتد، الوتد هذا الذي يوضع في أطراف الخيمة ويثبت ثم يضرب حتى تثبت إيش الخيمة، هذا الذي يركز في الأرض حتى تثبت الخيام، حتى تثبت الخيمة، وعادة يعني يوضع من الجهات الأربع، إذا أزيلت هذه الأوتاد سقطت الخيمة. طيب الآن هو ذكر إيش هو ذكر الآن متعددا، ذكر عير الحي الذي هو الحمار، وذكر الوتد، ثم الآن سيعيد ذكرهما وسيحكم على كل واحد بحكم. قال: هذا على الخسف مربوط برمته، هذا أي الحمار، نعم، على الخسف مربوط برمته، الرمة التي هي الحبل، والخسف هذا على الخسف يعني مع الخسف، هذا هو المعنى، هذا مع الخسف والذل، وهو حال من مربوط، مربوط برمته، الرمة هي قطعة حبل بالية، فالمعنى هذا الحمار على الذل مربوط بقطعة حبل بالية يسهل الخلاص معها عن الربط، نعم، مع ذلك هو لذله يصبر على حاله، ويحتمل أن هذا مربوط على الذل بتمامه من فرقه إلى قدمه، كما يقال ذهب فلان برمته. طيب، إذن هذا هو وجه ظلما الحمار. طيب، بينما وأما الوتد فما هو وجه ذله؟ قال: وذا يشج فلا يرثي له أحد. يشج يعني يدق ويشق رأسه، يوضع على الأرض ثم يضرب على رأسه، هل يرثي له أحد؟ ما معنى يرثي له؟ يعني هل يرق له أحد؟ هل يرحمه أحد؟ هل يشفق عليه أحد؟ لا، لا. طيب، ولا يخفى أن عدم الرحمة مشترك بين عير الحي والوتد، فالأولى جعل الضمير في قوله له راجعا لكل منهما، فلا يرثي له أي للمذكورين، ويجعل قوله لا يرثي متفرعا على الشج والربط. ذكر الشاعر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف، يعني الربط على الذل. طيب، وأضاف إلى الثاني الشج، إذن أضاف ما لكل إلى كل، هذا يقال له ماذا؟ يقال له تقسيم. إذن ذكر متعدد وهو الحمار والوتد، ثم تعيين ما لكل، أخذ الحمار وقال إنه مربوط على الذل، وأخذ الوتد وقال إنه يضرب ولا يرثي له أحد. أي لا يقيم أحد على ظلم يراد ذلك الظلم به، أي بذلك الأحد، إلا الأذلان. نعم، والأذلان ظهر أنه فاعل وقيل أنه بدل، عير الحي الحمار الأهلي بدليل إضافته إلى الحي، والوتد يجوز وتد ويجوز وتد، كلاهما صواب. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الرابع عشر من ألقاب الضرب المعنوي، وهو جمع يقع أي جمع يقع مع التفريق فقط. نعم. أورد كلمة مع إشارة إلى أن المحسن اجتماعهما، وكذا يقال فيما سيأتي بعد، وإنما لم يذكر اجتماع المحسنات الآخر بعضها مع بعض كالطباق مع المقابلة لما بين الجمع والتفريق من المقابلة. طيب، إذن جمع يقع أي جمع يقع مع التفريق فقط، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال. يدخل شيئان يعني أن تجتمع، أن تجمع بين شيئين فأكثر في معنى أو في حكم أو في شيء محكوم به كالمشابهة بالنار مثلا. والمراد بجمعهما في الحكم أن يحكم عليهما بشيء واحد كالحكم على قلبه ووجهه الحبيب، نعم، كونهما كالنار، وهذا هو الجمع، كقوله وطواط رشيد الدين الذي تقدم معنا قبل قليل: فوجهك كالنار في ضوئها، فوجهك كالنار في ضوئها، وقلبي كالنار في حرها. شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالنار، إذن كلاهما شبه بالنار. وجه الحبيب يشبه النار، قلب الشاعر يشبه النار، إذن جمع بينهما في وجه الشبه، ثم فرق بينهما بأن وجه شبه في الوجه، بأن وجه شبه في الوجه الضوء واللمعان. إذن محبوبه وجهه يشبه النار، وقلبي أنا يشبه النار، لكن وجه الشبه هما يشتركان في أصل التشبيه بالنار، لكن الجهة مختلفة. أما وجه الحبيب فإنه يشبه النار من جهة الإضاءة والإشراق والإنارة. أما قلبي أنا فأيضا يشبه النار، يقول الشاعر، يقول أيضا يشبه النار لكنه ليس في الإضاءة وهذا والإشراق، لا، وإنما يشبه النار من وجه آخر وهو في الحر، فأنا قلبي مشتعل. بأن وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعان، وفي القلب الحرارة والاحتراق. لاحظتم ماذا فعل؟ إذن هو جمع وفرق، فجمع بين الجمع والتفريق. ومنه قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ثم الآن سيفرق. فجعلنا آية الليل، فمحونا آية الليل، وجعلنا آية النهار مبصرة. وهذا في الحقيقة ليس نوعا زائدا، بل نوع جمع وتفريق، إلا أن يخص اسم الجمع بأن يذكر متعدد أولا ثم يحكم عليه. طيب، الخامس عشر من ألقاب الضرب المعنوي: الجمع مع التقسيم. إذن قبل قليل جمع مع التفريق، الآن جمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد كالروم في البيت الآتي. طيب، فإنه يتناول النساء والرجال، إذا قيل لفظ الروم يدخل فيه النساء والرجال والأولاد والمال والزرع كل شيء، تحت حكم، أي تحت حكم واحد وهو الشقاء في البيت الذي سيأتي. ثم تقسيمه أي الحكم، أي إضافة مال كل متعدد إليه، كما فعلنا في الحمار والوتد، أو العكس أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم واحد، أي إضافة مال كل متعدد إليه ثم جمعه تحت حكم. فمثال الأول يعني أن نجمع ثم نقسم، كقول أبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة بن حمدان الحمداني أو الحمداني: حين غزا خرشنة وهي بلدة من بلاد الروم، فقال فيه قصيدة: وذلك لم أغزى تلك البلدة، اتفق له أنه سبى وقتل منهم ولم يفتحها. فقال المتنبي القصيدة التي منها هذان البيتان: حتى أقام، يعني الأمير هذا، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. لله درة، شعر عظيم. إذن أتى بالجمع في البيت الأول، فجمع الناس كلهم الذين غزاهم في لفظة واحدة وهو قوله الروم، فالروم يدخل فيه النساء والرجال والأولاد والمال والزرع، وحكم عليهم كلهم بحكم واحد وهو الشقاء، فقال تشقى به الروم. ثم بعد ذلك أخذ هؤلاء الروم وما يدخل في تحت لفظة الروم من رجال ونساء وأولاد ومال وزرع كل هذا سيأخذه الآن واحدا واحدا ويقسمه ويضيف ما لكل إلى كل. السبي ماذا يصلح له؟ النكاح. والأولاد ما ولدوا؟ القتل. والنهب والنهب ما جمعوا، والنار ما زرعوا. أضاف ما لكل إلى كل. وقبل هذا البيت، وقبل هذين البيتين، يقول المتنبي: قاد المقانب أقصى شربها نهل، مع الشكيم وأدنى سيرها سرع. وبعدها يقول: الدهر معتذر والسيف منتظر، وأرضهم لك مصطاف ومرتبع. قاد، ومن الذي قاد؟ أي الأمير، يعني الذي مدح المتنبي هنا، وهو سيف الدولة. قاد سيف الدولة، وأقام سيف الدولة. المقانب جمع مقنب، وهو بين 30 إلى 40 من الخيل، والمربية هنا العساكر. والنهل الشرب الأول، مع الشكيم وهو الحديدة التي تكون داخل فم الفرس. وأدنى سيرها سرع، جمع سرعة، حتى أقام أي الممدوح. فالإقامة طيب، وفيه إشارة إلى عزم ذلك الممدوح على فتح القلاع والحصن، حتى أنه يتوطن حولها ولا يفارقها حتى تفتح. أقام هو، استقر على أرباض خرشنة، جمع ربض، وهو ما حول المدينة من البيوت كالحسينية والفوالة بمصر. وخرشنة بلدة من بلاد الروم كما مر. تشقى به، أي تشقى الروم بسبب الممدوح. به أي بالممدوح، بسبب إقامته هناك. الروم رجالهم ونساءهم. الصلبان جمع صليب، وهو معبود النصارى. البيع جمع بيعة، بيعة، وهو متعبد النصارى، كنيسة. وأما متعبد اليهود فيقال كنيسة، وقيل بالعكس. ثم قسم فقال: للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا، إلى آخره. فجمع في هذا البيت الروم الشامل للنساء والأولاد والمال والزرع في حكم، وهو شقاء. ثم قسم ذلك الحكم إلى سبي وقتل ونهب وإحراق، وأرجع لكل من هذه الأقسام ما يناسبه. للسبي ما نكحوا من النساء، وللقتل ما ولدوا، وللنهب ما جمعوا أي من الأموال، وللنار ما زرعوا. فأشجارهم للإحراق تحت القدور، ومزروعاتهم للطبخ والخبز بالنار. وأما ما عطف على الروم من الصلبان والبيع فلم يتعرض له بالتقسيم، حتى يقال إنه من المتعدد المجموع في الحكم. والحاصل أن الشقاء وإن تعلق بالروم والصلبان والبيع، إلا أن التقسيم خاص بشقاء الروم. وأيضا لما قال قبلها: الدهر معتذر، أي الدهر يعتذر إليه حيث لم يتيسر لك فتح بلدهم، عجيب. والسيف منتظر كرتك عليهم فيشفيك منهم. وأرضهم لك مصطاف ومرتبع، أي موضع إقامة بالصيف والربيع. طيب، الذي هو الثاني، يعني أن نقسم ثم نجمع. قول حسان في حق الصحابة رضي الله عنهم: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع. قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال: سجية تلك منهم. سجية يعني غريزة وخلق، تلك أي الخصلة، منهم غير محدثة، إن الخلائق جمع خليقة وهي الطبيعة والخلق، وهي كونهم نافعين وضارين لمن يستحق، غير محدثة، فإن هذه الخليقة ممدوحة مطلقا. فاعلم شرها، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، أي إن الصفات الثابتة الطبيعية شرها وأقبحها البدع، أي المستحدثات المبتدعات من الأخلاق. والحاصل أن البدع جمع بدعة، وهي في الأصل أمر المحدث بالدين، هذا معروف. إذا قسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء، ثم جمعها في البيت الثاني، أي في تلك أي ثم جمع تلك الصفة في البيت الثاني في كونها سجية غير محدثة، حيث قال: سجية تلك منهم، كما في المطول. نقف هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن السادس عشر، وهو الجمع مع التفريق والتقسيم، يعني كليهما. واضح؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.